علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق. يقول الله تعالى في سورة الانفطار: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. لا يزال الله سبحانه وتعالى يتحدث عن شيء من قوته، ويخبر سبحانه وتعالى عن فناء هذه الدنيا، والإنسان إذا علم أن هذه الدنيا فانية فلا شك أنه يجب عليه أن يتعلق بحبل الله المتين، وأن يتوكل على الركن القوي الشديد. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال: رحم الله أخي لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. فالعاقل هو الذي يجعل بينه وبين الله سبحانه وتعالى علاقة، ويوطد هذه العلاقة ويقويها، حتى إذا ما حدث موقف أو ألمت به نازلة فإن الله سبحانه وتعالى يخرجه منها. وهنا يتحدث الله سبحانه وتعالى عن هذه المواقف العظيمة الشديدة كما مر معنا في سورة التكوير. يقول سبحانه: إذا السماء انفطرت. وانفطار السماء انشقاقها وتشققها، كما قال سبحانه وتعالى: السماء منفطر به، وقال سبحانه: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. هذه السماء بعد أن كانت قوية محكمة متماسكة، وصفها سبحانه بقوله: والسماء ذات الحبك، ووصفها سبحانه وتعالى فقال: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وزينها سبحانه وتعالى وجملها، ومع هذا فإذا جاء أمر الله سبحانه وتعالى تفطرت وانشقت وفتحت فكانت أبوابا. وإذا الكواكب انتثرت، انفرط عقدها وتساقطت هذه الكواكب، وأرسلها الله سبحانه وتعالى على وفق حكمته وإرادته. وإذا البحار فجرت، وإذا البحار فجرت. من العلماء من يقول: فجرت فتسيح بعضها في بعض، يذهب عذبها إلى مالحها ومالحها إلى عذبها، فتصير بحرا واحدا. ومن العلماء من يقول إن المعنى أنه يذهب ماؤها. وإذا البحار فجرت. وهناك قول على أن التفجير هنا معناه أنه تنقلب إلى نار. ويا له من موقف عظيم ومن هول شديد حينما تتحول هذه البحار إلى نار. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، نبشت الأرض وأخرج ما فيها من الموتى والمقبورين، وجعل ما في أسفلها على أعلاها، كما قال سبحانه وتعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، يعني فإذا هم على ظاهر الأرض بعد أن كانوا في باطنها. وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، حينها سترى كل نفس جزاء ما قدمت وما أخرت. والمقدم هو ما فعله الإنسان في حياته الدنيا مما يجده في كتابه المكتوب، وما أخرت يعني ما سنت من سنة فبدأ الناس يعملون بهذه السنة بعد موت هذا الإنسان. فإذا علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما قدمت يعني ما فعلت في الدنيا، وما أخرت يعني ما سنته من سنة يستن بها بعد موته. وقيل علمت نفس ما قدمت يعني من خير، وما أخرت يعني من شر. وقال عكرمة في قوله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت، ما أدت إلى الله ما أمرها به، وما ضيعت مما أمرت به. ولعل الأقرب والله أعلم أن المعنى علمت نفس ما قدمت يعني ما فعلت، وما أخرت يعني من سنة يستن بها، لأن الخير والشر من المعمول كل هو مما تقدمه النفس. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ وسواء كان هذا على وجه العموم في جنس الإنسان، أو كان على وجه الخصوص ويقصد بالإنسان هنا الإنسان الكافر، فإن العاقل هو الذي ينبغي عليه ألا يغتر بحلم الله سبحانه، وألا يغتر بستر الله سبحانه، وألا تغره الحياة الدنيا ولا يغره بالله الغرور. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ هذا الإله الكريم الرحيم الودود الغفور الشكور، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. سماحة جعلها الله في الأرض يأكلون ويشربون ويتمتعون، وسماحة في السماء من رب غفور سبحانه وتعالى. وهنا يصف ربنا سبحانه وتعالى نفسه بأنه كريم، وهذا فيه ما فيه من لفت الانتباه إلى صفات هذا الإله الذي ينبغي أن يتعلق به وأن يتعبد إليه، وأن يتصل الناس بخالقهم سبحانه وتعالى فيفعلوا أوامره وينتهوا عن نواهيه ويقفوا عند حدوده سبحانه وتعالى، إذ أنه رب كريم جواد سبحانه. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، كما قال شعيب عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ الذي خلقك فسواك فعدلك. وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي رزق، فهو سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة وحده. وإذا كان الإنسان منا لا يرضى أن يكون عبده أو أن يكون مملوكه، شريك له في سلطانه أو شريك له في ملكه، فهكذا الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يكون أحد من عباده شريكا له في تشريعاته أو شريكا له في حكمه سبحانه. قال سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لكلمات الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ هذا الإله الذي خلق هو الذي يستحق العبادة. وفي الحديث: فإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الذي خلقك فأحسن خلقك، قال سبحانه: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فقال سبحانه وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. الذي خلقك فسواك، جعلك سويا مستقيم الخلقة على أحسن ما أنت رأي من مخلوقات الله سبحانه وتعالى المكرمة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الذي خلقك فسواك فعدلك، فعدلك وركب وظائفك فجعلك في صورة سوية مستقيمة. قيل: فعدلك جعلك معتدلا معدل الخلق. وقال عطاء عن ابن عباس: جعلك قائما معتدلا حسن الصورة. وقال مقاتل: خلقك في العينين والأذنين واليدين والرجلين، ولم يجعله كله واحدا. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى عدل خلق الإنسان وجعله سويا مستقيما حسن الهيئة والصورة. في أي صورة ما شاء ركبك، على الشكل الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ركبك وجعلك. وقيل: في أي صورة ما شاء ركبك، يعني في صورة عم أو خال أو أب أو جد. وقيل: لو شاء جعلك على صورة كلب أو حمار، أعزكم الله. وفي الحديث: وإذا استقرت النطفة في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم. إن كان حديث فيه مقال: في أي صورة ما شاء ركبك، لو شاء جعلك على صورة كلب أو حمار، أو ركبك على صورة ما شاء من أقاربك من عم أو أب أو خال. كلا بل تكذبون بالدين، ليس الأمر كما تقولون، من أنكم في عبادتكم غير الله محقون. فإن هؤلاء الكافرين أنكروا على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله وحده وأن تترك آلهتهم. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. كلا بل تكذبون بالدين، قيل الدين هو يوم القيامة، وقيل الدين معناه الإسلام والإيمان والأحكام والتشريعات. إذا السماء انشقت واختل نظامها، وإذا الكواكب تساقطت، وإذا البحار فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها، وإذا القبور قلبت ببعث من كان فيها، حينئذ تعلم كل نفس جميع أعمالها، ما تقدم منها وما تأخر، وجوزيت بها. يا أيها الإنسان المنكر للبعث، ما الذي جعلك تغتر بربك الجواد الكثير الخير الحقيقي بالشكر والطاعة؟ قيل: غره العدو المسلط عليه، يعني الشيطان، وقوله سبحانه: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقيل: غره طول الأمل، وقيل: غره ستر الله سبحانه، وقيل: غره الجهل، وقيل: غره عفو الله عنه حين لم يعاقبه في أول أمره. والذي ينبغي على العاقل ألا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. أليس هو الذي خلقك فسوى خلقك فعدلك، وركبك لأداء وظائفك في أي صورة شاءها خلقك؟ ليس الأمر كما تقولون، من أنكم في عبادتكم غير الله محقون، بل تكذبون بيوم الحساب والجزاء. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين. هذه الملائكة الكرام الكتبة الذين يكتبون أعمال العباد، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال الله سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقيل: رقيب عتيد، وصفان لكل من الملكين، فملك اليمين رقيب عتيد، وملك الشمال كذلك رقيب عتيد، فكل منهما رقيب عتيد. وقوله سبحانه: إن كل نفس لما عليها حافظ، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون من فعل أو من قول، من خير أو من شر، وإن العاقل هو الذي يراعي هذه الملائكة، وإن العاقل هو الذي يستحيي من الملائكة أن تراه في موطن غير مراد ومحبوب لله سبحانه، أن تراه يتلفظ بألفاظ فاحشة بذيئة فتكتبها عليه. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وإذا كان المفعول أي الذي يفعله الإنسان ملموس مشاهد، أو الذي يتكلم به الإنسان ملموس مشاهد، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم الملائكة بما في الضمائر. فقد يهم الإنسان بحسنة ولا يفعلها، فيأمر الله سبحانه وتعالى الملك فيكتبها حسنة. وهنا سؤال: كيف تعلم الملائكة ما في الضمائر؟ قيل إن الله سبحانه وتعالى يعلمها، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقيل إن الملك يجد لما في الضمير من خير رائحة طيبة، ويجد لما في الضمير من شر رائحة خبيثة، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يعلمون ما تفعلون، ما تقدمون من أعمال، ويعلمون كذلك ما في الضمائر، إما بأن يطلعهم الله سبحانه وتعالى عليها، وقيل بأنهم يجدون لها إما رائحة طيبة وإما رائحة خبيثة. إن الأبرار لفي نعيم. هؤلاء الصالحون الصادقون المتقون لربهم سبحانه وتعالى في نعيم. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. وإن الفجار لفي جحيم. هؤلاء المكذبون الجاحدون المنكرون، يعذبون عذابا ليس لهم به طاقة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، يعذبون فيها والعياذ بالله. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. وما هم عنها بغائبين، وما هم عنها بخارجين، وما هم عنها بمزحزحين. يقول هؤلاء كما قال الله سبحانه: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال الله سبحانه وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والآيات في هذا كثيرة. وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك عن هذا اليوم العظيم وما أعلمك بهذا اليوم. هذا فيه من التعظيم والتهويل والتفخيم لهذا اليوم العظيم. وما أدراك ما يوم الدين ثم يكررها سبحانه وتعالى لبيان هول الموقف وشدته. ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. تراهم مستسلمين لا يقدمون شيئا ولا يؤخرون لا ينطقون ولا يتكلمون وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال الله سبحانه وتعالى عن هذا اليوم العظيم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يأتي الرجل إلى زوجته فلا تستطيع أن تقدم له شيئا. يأتي إلى أبنائه وذريته إلى آبائه وأجداده فلا يستطيعون أن يقدموا له شيئا لأن الأمر يومئذ عظيم. إن الأتقياء القائمين بحقوق الله وحقوق عباده لفي نعيم. وإن الفجار الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده لفي جحيم يصيبهم لهبها يوم الجزاء. وما هم عن عذاب جهنم بغائبين لا بخروج ولا بموت. وما أدراك ما عظمة يوم الحساب ثم ما أدراك ما عظمة يوم الحساب. يوم الحساب لا يقدر أحد على نفع أحد والأمر في ذلك اليوم لله وحده الذي لا يغلبه غالب ولا يقهره قاهر ولا ينازعه أحد. يقول الله سبحانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فهذا اليوم يظهر فيه ملك الله سبحانه وتعالى وتظهر قوته وعظمته سبحانه وتعالى ولا يستطيع أحد أن ينازع الله سبحانه وتعالى في ملكه. قال لا يملك الأمر غيره سبحانه وتعالى. قال قتادة ليس ثم أحد يقضي شيئا أو يصنع شيئا إلا الله رب العالمين. والمعنى أن الله تعالى لم يملك في ذلك اليوم أحدا شيئا من الأمور كما ملكهم في دار الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا شر هذا اليوم وأن يجعلنا فيه من الآمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.